تفسير الآية 104 من سورة طه، يقول تعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أي نحن أعلم من أي أحد قطعا علما تاما بما يقولون المجرمون متخافتين فيما بينهم، فليس تخافتهم خافيا علينا. وفي هذا تذكرة بأن الله تعالى يعلم السر وما هو أخفى منه، حتى يحسن المسلم كل قوله وفعله، لأنه سيجازى حتما عليه بما يناسب في الدارين. قوله تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أي هذا مزيد ومزيد من استصغارهم واستحقارهم كل أعمارهم ومتعهم التي قضوها في حياتهم، بما يفيد مزيدا ومزيدا من شدة حسرتهم وندمهم وخسرانهم بسبب مزيد ومزيد من رعبهم واضطرابهم وذلتهم لما رأوا العذاب الهائل الدائم الذي لا يوصف بنار جهنم والذي ينتظرهم في آخرتهم. أي نحن أعلم بما يقولون حين يقول أحسنهم طريقة في التفكير والتذكر: ما بقيتم في دنياكم إلا فقط يوما واحدا، يقصد زمنا قليلا جدا.